أحسن الله إليكم. يقول: ما هي ضوابط إنكار المنكر، وما رأيكم في التجمع والتجمهر وحشد الناس أمام أبواب بعض المسؤولين بقصد النصيحة؟ مراجعة المسؤولين شيء لا بد منه، لكن لها ضوابط. يكون الطلب الذي تتقدم به يكون طلبا صحيحا وجيها، ويكون بأدب وفي وقت مناسب وبأسلوب مناسب، فبهذا ما تمنع من المراجعة. وأما التجمهر وأما هذا ما يجدي شيئا، بل هذا يفسد عليك القصد الذي جئت من أجله، تجمهر ورفع الأصوات وغير ذلك، هذا ما يجدي شيئا، بل هذا يفسد عليك المسعى الذي سعيت فيه. لازم من ضوابط، وطالب العلم هو أولى الناس بلزوم الضوابط الشرعية. نعم.